شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ونحن الليلة بإذن الله عز وجل في كلمة ومحاضرة نريد فيها أن نبين شيئا من المسائل المهمة التي سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها. ولماذا اخترنا هذه المحاضرة؟ كان اسم المحاضرة تركيا قديما وحديثا، لكن في الحقيقة غيرت الاسم حتى لا يفهم أحد أن المقصود هو عداوة هذه البلد، وفي الحقيقة ليس المقصود عداوة هذه البلد لذاتها، إنما المقصود البيان، والبيان يمكن أن يحصل بالكلام على هذا الشخص من دون نصب العداوة لبلد يعني بعينه. فليس مقصودنا من ذلك عداوة بلد بعينه بقدر ما نريد إيضاح الحقائق. طبعا هنا نبين أنه يحرص الإخوان المسلمون على تضخيم أردوغان، يحرصون على تضخيم أردوغان وتضخيم بلده تركيا، وهم يقصدون بذلك تهميش بعض الدول الإسلامية ولا سيما بلدانا خاصة بعينها، يعني يقصدون تهميشها. وهذا التضخيم من الإخوان المسلمين للأسف أنه جاء على حساب الحقائق، جاء على حساب الحقائق، أي أنه جنى جناية كبيرة على كثير من الحقائق. ومن هذا التضخيم أن الإخوان المسلمين عقدوا مؤتمرا في تركيا أسموه شكرا تركيا، حضره كبار الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي. ولا يهمني هنا الكلام على المؤتمر بقدر ما يهمني ما صدر من تصريحات لبعض كبار الإخوان المسلمين التي انطلقت من هذا المؤتمر. فمما جاء في هذا المؤتمر من التصريحات قول القرضاوي، ماذا يقول القرضاوي؟ يقول: قام أتراك اليوم بالدفاع عن الإسلام. ووصف القرضاوي أردوغان بأنه السلطان العظيم، سلطان المسلمين، سلطان الأمة الذي يدافع عن الإسلام. ويقول القرضاوي: إن أردوغان لا يتحدث عن الإسلام بالكلام، وإنما أو بل يتحدث عن الإسلام بالأعمال، ويقول للقوى الظالمة لا وألف لا. ويقول خالد المشعل زعيم حركة حماس: شكرا تركيا، حيث نجد لها في كل قضية عربية وإسلامية بصمة، ونجد لها موقفا عظيما. ويقول آخر: اسطنبول عاصمة الإسلام سابقا، وعاصمة الإسلام حاليا، وعاصمة الإسلام مستقبلا. وبعد الربيع العربي الذي يسمى بالربيع العربي، طالب بعض الإخوان المسلمين بأن يكون أردوغان خليفة على المسلمين، كما فعل الإخواني سلمان العودة والإخواني علي العمري صاحب قناة فور شباب، وهي قناة إخوانية أيضا، وكما فعل الإخواني إبراهيم التركي. بل يقول إبراهيم التركي: فهو أهل لأن يعيد للأمة عزها. وخرج علينا القطبي أيضا سلمان العودة مغردا في تويتر يقول، اسمعوا ماذا يقول: إسلام تركيا هو الإسلام الحقيقي. فالإسلام لا يفرض أو لا يفرض على أحد بالقوة، المسجد هنا والكنيسة هناك والجميع أحرار، هذا إسلام تركيا كما يقول سلمان العودة، لست أنا الذي يقول، هو يقول هكذا ويقول الجميع أحرار، هذا هو الإسلام الحقيقي. وقال سلمان العودة: تركيا نموذج للديمقراطية لا مثيل لها في المنطقة. ويصفه محمد العريفي في تغريدة يصفه بالرجل الصالح صف من؟ أردوغان، ثم يستنجد به لإنقاذ السوريين. ويقول عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الرحمن البراك شارح الواسطية وشارح القواعد المثلى إلى آخره، يقول إن الذين فرحوا بانقلاب تركيا ثم ساءهم فشل الانقلاب إما كافر وإما جاهل أو صاحب هوى. هكذا يقول عبد الرحمن البراك. ويقول محمد الخضيري إن قول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا، قال لقد تحقق ليلة الانقلاب في أردوغان. ويقول أحد الإخوان كل من يفرح بتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الذي هو حزب أردوغان، كل من يفرح بتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية لأن توجهاته إسلامية يحتاج تعلم نطق الشهادتين من جديد، يحتاج أن يجدد إسلامه ونتعلم أن ينطق الشهادتين. لماذا؟ لأنه فرح بتراجع شعبية حزب العدالة. طيب هبوا أن شخصا بينه وبين يعني بين أردوغان عداوة شخصية، سجن من أردوغان ظلما، هناك مسجونين يعني هناك أناس سجنوا ظلما في عهد أردوغان، وقد خرج بعض المسلمين يتكلمون بهذا في تركيا، خرج في المجالس البرلمانية يتكلمون بهذا. طيب هؤلاء يحتاج أن يجدد إسلامهم؟ نكفرهم لأنهم فرحوا بتراجع شعبية حزب العدالة؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الأيام تمر تركيا بأزمة اقتصادية، ما تمر به تركيا هذا شأن داخلي لا علاقة لنا به مشكلتهم، لكن أصاب الإخوان المسلمين أصابتهم هستيرية عجيبة، حيث طالبوا بدعم الليرة التركية واعتبروا أن أزمة الليرة التركية حربا صليبية، يعني مشكلة انخفضت الليرة هبطت العملة مشكلة أزمة اقتصادية، هذه خاصة بكم، لكن أن تجعلوها فيصلا بين الإسلام والكفر وأن تجعلوا يعني تقسموا الناس إلى فسطاطين، فسطاط إسلام فسطاط كفر، هذا باطل، لا يجوز للناس أن يزنوا الأمور بهذا الميزان. الإخوان اعتبروا أن أزمة الليرة التركية حربا صليبية، وأفتوا بأن دعم أردوغان واجب شرعي، وجعلوا دعم الاقتصاد التركي جهادا في سبيل الله، واتهموا غير الآبهين لهذه الأزمة بالنفاق، الذي هو غير مبالي بهذه الأزمة اتهموه بأنه منافق. هذه الليرة التركية والريال اليمني مسكين، الله لا أحد اهتم به ولا عول عليه أحد، وهذه مشكلة والله. يظهر غلو الإخوان المسلمين بما يلي. حامد العلي وهو تكفيري يقول أجمع العلماء على وجوب نصرة تركيا في الحرب الاقتصادية التي يشنها عليها أعداؤها. أجمع العلماء إجماع، لا أدري من أين نقل الإجماع. ويصف حاكم المطيري أزمة الليرة بأنها إحدى تجليات معركة تحرر الأمة الكبرى من النفوذ الغربي، وذكر أن دعم الاقتصاد التركي من الجهاد في سبيل الله وله تغريدات حاصلها ادعم تركيا تدعم أمتك. وقال حجاج العجمي إن الفرح بأزمة الليرة التركية من أخلاق المنافقين. ويقول محمود خفاجي دعم الليرة التركية هو في ميزان حسناتك. ويقول لا تستصغر عملا قد يكون سببا في نجاتك من النار ودخولك الجنة. ويقول الإعلامي المصري صابر مشهور إن دعم الليرة التركية واجب إسلامي وربنا سيحاسبون عليه. ويقول إذا نجحت تركيا سنعيش في أمان، وإذا سقطت تركيا أو الليرة التركية فاعلم أن زوجتك ستغتصب أمامك وإن كنت تعيش في أي بلد آخر. انظر الغلو، نسأل الله السلامة والعافية. من هنا الناس يقولون عن الإخوان المسلمين أن يعني يقولون إنهم يلبسون مشاكلهم وأزماتهم لباس الدين. على العموم الغلو تجاوز الحدود له آثار سلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يغلى فيه، لا يرضى لأحد أن يغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الناس وسيد ولد آدم، فكيف إذا كان في حق شخص لا يستحق شيئا من هذا الإطراء، فكيف إذا كان إذا صار هذا امتحانا للناس يمتحنون به؟ من هنا يا إخوة، من هنا اضطررنا أن نبين. نحن ما جئنا لنتكلم عن هذه المسألة تشهيا وتسليا وقضاء للأوقات، هناك أمور لابد أن ترد إلى نصابها. إذا تركت الأمور هكذا الإخوان سيفسدون فسادا عظيما. نحن ما نتكلم من باب التشهي، نحن أحببنا أن نبين هذا سلطان المسلمين، من هو سلطان المسلمين هذا، ما حقيقته، ما هي أفعاله وأعماله. وفي الحقيقة هنا مسألة، وهي مسألة الكلام على ولاة أمور بلد آخر، الكلام على ولاة أمور بلد آخر. لا أريد أن أتوسع لكم في هذه المسألة، لكن خلاصتها أن مشائخنا يقولون المسألة ترجع إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وأطمئن الإخوة بأن هذا كلام العلماء، ونحن طلاب علم لا نريد أن نخالف العلماء، ونبشر الإخوة أننا نسير على طريقة العلماء. وعندما أحب أن أكتب أو أتكلم في مسألة مثل هذه، ولا سيما أنها مسألة كبيرة، أحب أن أراجع العلماء. وهذا الذي يقول لكم هو كلام أهل العلم من مشايخنا الكبار. بعض العلماء يرى أن هذه المسألة ترجع إلى المصلحة والمفسدة، وبعض العلماء يرى أنه يجوز الكلام على ولاة أمور دولة أخرى في حالة واحدة، إذا كان هذا الرجل يتحايل ويتآمر على بلدك ولا يسعك حينها إلا أن تتكلم لدفع مفسدته، فحينها تكلم وليس عليك حرج. هذا كلام أهل العلم، الشيخ عبيد يفتي بهذا، الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى وغيره من مشايخنا يفتون بهذا الشيء. المسألة ما تحتاج إلى تشنيع وإلى تجهيل، خاصة بعض الإخوة الصغار الذين كلما جاءت مسألة ذهبوا يختلفون فيما بينهم، لا يسألون ولا يتحرون ولا يستفسرون، هذا خطأ. فأحيانا تكون هناك بعض الأنظمة، هي أنظمة إسلامية ما نكفرها، لكن أنظمة إجرامية كنظام قطر هذا الذي يدعم الإرهاب، يدعم الشيعة في كل مكان، دعم الحوثيين ودعم الحشد الشعبي ودعم جمعية الوفاق في البحرين ودعم حزب الله، والوثائق تدل على هذا وتؤكده. نقول للمسلمين في الدول اسكتوا، لا تتكلموا، لا تحذروا، إذا تحذرتم غيبة، إذا حذرتم فيه تحريض على ولاة الأمور، وهم عندما يحرضون ماذا نسمي هذا؟ يبقى المسلمون ساكتون ولا يحق حتى لحكام الدول هذه أن يتكلموا؟ هو حتى الحكام إذا تكلموا نقول أيضا أنت حرضت، الحكام هؤلاء داخلون في العمومات، ولا يحق للسياسيين أن يكشفوا هذه الأنظمة، ولا يحق للمخابرات هذه الدول أن ترفع التقارير. نقول للجميع اسكتوا، تركوا هؤلاء يفسدون حتى تنتهي الدول، تكون أنظمة قليلة تشتغل لحساب أجندة خارجية، نسكت؟ كلام غير صحيح، من قال هذا؟ في هذه الحالة من يقول هذا؟ في هذه الحالة العلماء يقولون هذا راجع المصلحة المفسدة. فبارك الله فيكم، هناك أبواق للإخوان المسلمين، أبواق يعظم بعض الأنظمة ويخفض بعض الأنظمة، وهذا أمر خطير، أمر خطير. ليست القضية أننا نعمل لحساب زيد أو عمرو، لا، لكن هم يجنون أيضا على الناس أيضا. المشكلة ليست بينهم بين الحكام الآخرين، مشكلة بينهم بين هذه الدول الأخرى حكومة وشعبا. فالقول الوسط هو أن الكلام في حكام الدول الأخرى كالميتة لا نلجأ إليه إلا وقت الضرورة، فيجوز للمصلحة، والذي يقدر المصلحة هم أهل العلم. وهذه المسألة بعينها سألنا عنها العلماء. ضابط المصلحة أننا إذا احتجنا إلى الكلام على انحرافات حكام الدول الأخرى وعلمنا أن السكوت عن ذلك سيؤدي إلى مسألة أعظم، فينبغي الكلام فيهم بشرط أن يكون بحق وعدل، ما يكون افتراء، يكون بحق وعدل، وأن يكون بقدر الحاجة فقط، لأن قلنا حكم حكم الميتة. هنا بارك الله فيكم الكلام على أردوغان. أولا يعني لو تكلمنا عن كل مسألة سيطول المقام، سيطول الأمر، ولكن سنقتصر على الأمور المهمة. أولا أردوغان والأضرحة، ما موقف أردوغان من الأضرحة التي تعبد من دون الله؟ طبعا من أعظم أسباب سقوط الدولة العثمانية انتشار الشرك فيها، وما زالت مظاهر الشرك موجودة إلى يومنا هذا في تركيا. وقد خدم أردوغان هذه المظاهر الشركية من ثلاث جهات. أولا أردوغان يفتتح بنفسه الأضرحة لزيارة الناس حتى يزورها الناس، وهو يعلم أنها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقد افتتح أردوغان ضريح الصحابي أبي أيوب الأنصاري، افتتحه في العاصمة، العاصمة أنقرة أو أنها في اسطنبول، المهم في تركيا. رمم هذا الضريح، رمم، فجاء أردوغان بنفسه يفتح هذا الضريح، وذلك في شهر يونيو 2016. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو نفسه يذهب إلى هذه الأضرحة ويقف عندها بخشوع، والصور في وقوفه كثيرة، ما هو ضريح ولا ضريحين، ولا صور كثيرة تدل على وقوفه عند الأضرحة، عند هذه الأضرحة. أيضا جيم أو الثالث إقرارها بدون تغيير ولا نكير، تارك لها هكذا وهي يعلم أن مئات الآلاف من الناس يزورونها، هم يقولون يعني خليفة المسلمين، خليفة المسلمين ولا ينكر الشرك، إذن سينكر ماذا؟ خليفة المسلمين ولا يغير أكبر المنكرات، إذن لن يغير ما دونه، من باب أولى. أردوغان واليهود، ما علاقة أردوغان باليهود؟ وهذا فصل مهم جدا أن تعرفوا علاقة أردوغان باليهود. علاقة تركيا بإسرائيل علاقات واسعة وقوية على جميع المستويات، مستويات السياسية، مستويات الاقتصادية، مستويات العسكرية وغيرها. تركيا ذات علاقات قوية مع اليهود، فتركيا اعترفت بإسرائيل، ما يسمى بإسرائيل وإلا هي دولة اليهود، اعترفت تركيا بدولة اليهود عام 1949، يعني بعد عدة أعوام قليلة من دخول اليهود، وتعتبر بهذا أول دولة إسلامية، إن صح التعبير، أول دولة إسلامية تعترف بدولة اليهود. وهناك سفارة إسرائيلية في اسطنبول، كما أن لتركيا قنصلية عند اليهود، تركيا لها قنصلية أيضا عند اليهود، علاقات الدبلوماسية، علاقات السياسية موجودة بينهما. القنصلية التركية موجودة أين؟ في دولة اليهود؟ موجودة في القدس، في القدس، وهذا اعتراف بالقدس على أنها عاصمة، ما تقيم دولة سفارتها في مكان إلا وهي تعترف أن هذا المكان تابع لهذه الدولة. كما أن السفارة التركية في دولة اليهود تحتفل بالأعياد الدينية اليهودية. زار أردوغان هو وزوجته زاروا اليهود في دولة اليهود، وزار هو وزوجته قبر تيودور هرتزل مؤسس الدولة الصهيونية. تيودور هرتزل هذا مؤسس الدولة الصهيونية، وهو أول من حاول أن يعيد اليهود إلى يعني أو أن يجعل لهم دولة، نقول يعيد نقول يعني نجعل لهم دولة خاصة مستقلة يجمع اليهود من جميع العالم ويجمعهم في فلسطين. وقد حاول أن يأتي إلى السلطان عبد الحميد، أتى إليه وعرض عليه المال من أجل أن يتنازل السلطان عبد الحميد عن فلسطين، لكن السلطان عبد الحميد لم يرضى بهذا ورفض هذا العرض، وكان موقفه مشرفا. أردوغان يأتي إلى قبر هرتزل ويضع الزهور على قبر هذا الرجل اليهودي الذي هو مؤسس الصهيونية، وهو أول رئيس مسلم يفعل هذا، أول رئيس مسلم يفعل هذا الشيء، والمشهد موجود مصور لا يحتمل أدنى شك، وقد نقلت صورته هو وزوجته يعني وهما يؤديان مراسم الزيارة. أردوغان يزور متحف الهولوكوست ويعترف بهذا الهولوكوست. ما هو هذا الهولوكوست؟ هي قصة محرقة ألمانيا، قصة محرقة اليهود في ألمانيا. يقولون إن هتلر أحرق اليهود بمحارق في ألمانيا، وكثير من المحققين المدققين حتى من الغربيين يقولون إن هذه القصص فيها أكاذيب ومبالغات. أراد اليهود في تلك الفترة أن يتعاطف الناس معهم حتى يسمحوا لهم بإقامة دولة، وهذه القصة الكذبة الكبيرة هذه الهولوكوست هذه تواطأت عليها دول عظمى. استطاع اليهود ولا سيما الصهاينة أن يخدعوا العالم بأسره بمثل هذه الأكتوبة، وإنكار هذه القصة يعتبر جناية في بعض الدول أو عند بعض الدول يعتبر جناية، بمعنى أنه يعاقب عليه القانون مثل فرنسا، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، النمسا، رومانيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، بولندا وتشيك. هذه الدول عندهم من أنكر قصة الهولوكوست هذه فإنه يتعرض للعقوبات القانونية. فجاء أردوغان إلى فلسطين إلى يعني دولة اليهود واعترف بهذه يعني وزارة متحف الهولوكوست واعترف بها. أردوغان يزور القدس تحت حماية الجنود الإسرائيليين، يزور القدس وهذا معناه الاعتراف بها ومعناه أنه يرضى بهذه الحماية. أردوغان له لقاءات التقى فيها بشارون وبيريز ونتنياهو وأولمرت، هؤلاء زعماء اليهود. أردوغان يلتقي بهم ويتنقل من شخص إلى آخر وبينهم صداقة وزيارات. الله عجيب يا إخواني، الإخوان المسلمون ساكتون ما يتكلمون. بعض الإخوان المفلسين هؤلاء يشنعون على بعض الحكام أنهم زاروا بعض الغربيين، بعض الأمريكيين أو بعض كذا، يقول يشنعون تشنيع وهذا رجل يذهب إلى اليهود ويزور أكبر مجرمين يعرفهم التاريخ في هذا العصر ولا يتكلم أحد الإخوان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم ينطلقون في كلامهم من منطلق الحزب الذي ينتمون إليه، منطلق حزبي. نعم. ابن أردوغان يقال له أحمد، كانت له استثمارات تعقد في إسرائيل، في دولة إسرائيل أو ما يسمى دولة إسرائيل، أو الآن يقال دولة اليهود، لكن بعضهم قد لا يفهم فنقول إسرائيل، ولا بعض العلماء ينهى عن هذا. أحمد أردوغان كانت له استثمارات تعقد في دولة اليهود في وقت أزمة السفينة، السفينة المعروفة بمرمرة، وبين تركيا ودولة اليهود في تل أبيب بينهم تعاون عسكري في المناورات البحرية لمدة 9 سنوات، وتستضيف تركيا في مدينة أدرنة، تستضيف مصانع لوك هابد مارتن، هذه المصانع لتصنيع السلاح اليهودي، وهذا المصنع يصنع الصواريخ والرشاشات والدبابات التي تدمر المسلمين في فلسطين. المصنع هذا يصنع أسلحة تدمر المسلمين في فلسطين، أين يصنع؟ يصنع في تركيا. يا معاشر القطبيين، أين نصوص الولاء والبراء، وأين نصوص موالاة أعداء الإسلام، وأين نصوص التنازل والخنوع لأعداء الإسلام؟ لماذا تنزلون هذه النصوص على بعض الناس؟ ماذا تسمون هذا؟ ماذا يسمى هذا الشيء؟ عندما يكون مثلا مصانع لصناعة الأسلحة اليهودية تدمر المسلمين في فلسطين، ماذا يقال في هذا؟ هل الإخوان المسلمون تكلموا عن هذا؟ أبدا. يا ليتهم حتى سكتوا، يا ليتهم حتى ستروا هذه العيوب، لا، يصورونها أنها الخلافة الراشدة، وأن هذا الرجل هو سلطان المسلمين الأعظم. دكتور عبد الله النفيسي وهو من الإخوان أيضا، ونحن لا ننقل عنه لأنه على الجادة، لا، هو أيضا من القوم، ولكن قال كلمة حق في هذا الرجل، قال: أطالب الرئيس أردوغان بأن يغلق هذا المصنع، لأن بهذه الأسلحة يقتل إخواننا في غزة. هذا قاله عبد الله النفيسي وهم الإخوان، هذا قصته طويلة على عبد الله النفيسي، لكن كلمة حق قالها في هذا الرجل. بين أردوغان وبين اليهود اتفاقية تدريب الطيارين اليهود بواقع 8 دورات سنويا. تركيا تشترك في مناورات حربية مع اليهود، وهذا نموذج للتعاون العسكري التركي، وقد تكررت هذه المناورات لعدة سنوات. هناك تعاون استخباراتي بين تركيا واليهود، هناك تعاون اقتصادي بين تركيا واليهود دولة إسرائيل. هذا التعاون الاقتصادي أدى إلى تغلغل اليهود في تركيا، التعاون هذا أدى إلى تغلغل اليهود في تركيا، حتى صارت لهم في تركيا بنوك كبيرة. الصادرات اليهودية إلى تركيا قرابة 4 مليار دولار سنويا. أردوغان يمد اليهود بالمياه العذبة بأنابيب تحت البحر، حيث يزودها 9% من حاجتها للمياه العذبة، عندهم شح في المياه، فيرسل لهم سلطان المسلمين، يرسل لهم يعني حاجتهم أو شيء من حاجتهم للمياه العذبة. كما أن تركيا أرسلت طائراتها إلى تل أبيب لإطفاء الحرائق التي حدثت في دولة اليهود. أما السياحة ما بين تل أبيب وما بين تركيا، فهناك 60 رحلة جوية أسبوعيا من اليهود إلى تركيا، تنقل هذه الرحلات ما يزيد على 1 مليون مسافر سنويا، ما بين يعني من اليهود إلى تركيا 1 مليون مسافر سنويا. الدنيا بخير، لا مقاطعات ولا قاطعوا ولا كل هذا الكلام، فقط يريده الإخوان ويستعملونه في الموضع الذي يريدونه. فقط. هنا أيضا أمر خطير وكبير وهو أردوغان والمشروع الأمريكي في تقسيم البلاد العربية. هناك تصريحات خطيرة لبعض الغربيين، بعض الكفار من اليهود والنصارى يصرحون، تصريحات موجودة، منهم من يصرح لأنه من هؤلاء القوم الذين يتآمرون، ومنهم من يصرح يقول استشاروني في تقسيم يعني الدول، أو مثلا استشاروني في خبرتي في كذا وكذا. فالتصريحات كل هذه موجودة، كل هذه التصريحات موجودة. هناك تصريحات خطيرة لبعض الغربيين صرحوا فيها بأن الغرب يسعى جاهدا لتقسيم الدول الإسلامية على أساس طائفي، يعطون للشيعة بعض المناطق ويعطون لأهل السنة بعض المناطق. وهذه التصريحات مسربة لهؤلاء القوم. ومن أهم البلاد التي يسعى الغربيون إلى تقسيمها السعودية. من المؤسف أن هناك من ينفذ خطة أمريكا أو خطط أمريكا. من هو الذي يقوم على هذا؟ يقول نجم الدين أربكان. تعرفون نجم الدين أربكان؟ هو من الإخوان، هو أيضا من تركيا، لكنه كان رأس على رأس قائمة الإخوان، أو على يعني رأس الإخوان، كان في التسعينات، توفي تقريبا، صح هذا؟ نعم. هذا الرجل اختلف مع أردوغان، وتكلم أربكان وصرح بأن أردوغان يقوم على المشروع الأمريكي، هو الذي يقوم عليه وهو الذي يشرف عليه. ماذا يقول أربكان؟ يقول زار أردوغان أمريكا، وفي هذه الزيارة تسلم من بوش الابن رئاسة مشروع إسرائيل الكبرى، منصب رئاسة مشروع الشرق الأوسط الكبير، فأصبح مساعدا لبوش. بعد ذلك حصل على قلادة الشجاعة اليهودية من اللوبي اليهودي في أمريكا. يا له من شرف عظيم. هذا كلام أربكان. ثم حصل على دكتوراه فخرية من جامعة جون، وهنا ألبسوه قميصه الجديد، لقد خلع قميص الرؤية الوطنية ولبس هذا القميص الجديد. انظروا إلى القميص ففيه رموز وإشارات على الصدر، لو فسرت لكم دلالتها ومعانيها لبكيتم كثيرا. انتهى كلامه. أنا قلت أنه مات بالتسعينات، الظاهر أنه تأخر بعد التسعينات، الظاهر أنه عاش حتى إلى بداية القرن الثالث، أو الألفية الثالثة. أردوغان له فيديو يصرح فيه قائلا إن تركيا لها مهمة في الشرق الأوسط. ما هي هذه المهمة؟ ما هي هذه المهمة؟ نحن من رؤساء مشروع الشرق الكبير وشمال أفريقيا، ونحن نقوم بهذه المهمة. ويقول أردوغان ديار بكر تتمتع بمكانة خاصة عندي، فأنا أرى أنها من الممكن أن تكون نجما في إطار المشروع، مشروع الشرق الأوسط الكبير لأمريكا. ويصرح واحد من الأتراك اسمه عبد اللطيف شنار، نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة أردوغان، يقول سجلوا هنا ما أقوله لكم، في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير ستعلن إسرائيل في نهاية هذه الفترة أن القدس عاصمة لها، أن القدس عاصمة لها. هذه هي الخطوة الأولى لمشروع إسرائيل الكبرى، وسنرى حصة كل دولة بعد تقسيم أراضي سوريا. ولا شك أن أردوغان من الأسماء البارزة التي أشعلت فتيل الأحداث التي ساعدت إسرائيل ومهدت الطريق لإعلان القدس عاصمة لنفسها. ولكن عند إعلان القدس عاصمة لها سيظهر أردوغان على الشاشات التلفزيونية وسيعترض على الأمر غاضبا وصارخا، وحينها سيقول الناس إن أردوغان غضب على إسرائيل. ولكني أقولها اليوم إن أردوغان لا يحق له أن يغضب، لأنه من أحدث هذه النتيجة بسياسته. هذا قالها هذا الرجل عام 2012، قبل حوالي يعني 6 سنوات. وفعلا عندما أعلن ترامب عن القدس عاصمة لليهود خرج يقول هذا أردوغان: يا سيد ترامب، إن القدس خط أحمر عند المسلمين. يقول هكذا. الرجل خطير، خطير جدا. تركيا عضو في الناتو، الناتو هذا هو الحلف الأطلسي، وتركيا عضو في هذا الحلف، وفي تركيا 10 قواعد عسكرية لحلف الناتو. حلف الناتو دخل في حرب ضد طالبان في أفغانستان، ضد طالبان في أفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين، فكانت تركيا أحد أعوان الغرب في ضرب المسلمين وسفك دمائهم. نقول للإخوان المسلمين عندما يعني يفعل هذا أردوغان ويتعاون مع اليهود مع النصارى مع الكفار عموما لضرب المسلمين، ما رأيكم بهذا؟ ماذا تقولون في هذا الشيء؟ أين الفتاوى، فتاوى التكفير؟ لماذا ما تكفرون؟ لا نرضى بالتكفير العشوائي ولا نرضى، لكن هم ينزلون على بعض الناس ما يريدون ويمتنعون عن بعض الناس. الآن هذا الرجل عضو في حلف الناتو، والناتو هذا ضرب المسلمين في ليبيا، ضرب المسلمين في أفغانستان، وضرب المسلمين في مواضع كثيرة. في تركيا 26 قاعدة أمريكية، 8 من 26 افتتحت في عهد أردوغان، وأشهر هذه القواعد الأمريكية قاعدة أنجرليك التي دمرت العراق. الإخوان المسلمون ليس لهم أي كلام عندما يعني يسمعون ويرون بأنفسهم أن أردوغان ينبطح لأعداء الإسلام، ومع هذا ولا نجد أي فتوى. موقف أردوغان من القضية الفلسطينية، أردوغان قام بالتطبيع مع إسرائيل مع دولة اليهود، وكتبت وثيقة تعاون بين تركيا وإسرائيل وعرضت على مجلس الأمة التركي، ونقلت رويترز عن مسؤول يهودي أنه يقول: تركيا وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويؤكد نتنياهو أن الحصار على غزة سيستمر حتى بعد الاتفاق مع تركيا. لما وجد الإخوان المسلمون أنفسهم مع هذا الاتفاق الصريح ماذا قال؟ قال أحدهم: قال إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني كانت أخلاقية. يعلق بعضهم يعني مداعبا، قال: تطبيع أخلاقي، تطبيع أخلاقي. اعترف أردوغان ضمنيا بالقدس عاصمة اليهود، وذلك قبل دونالد ترامب، وذلك في أشياء: أولا وثيقة التعاون بين تركيا واليهود باسم وثيقة الاتفاق بين أنقرة والقدس، جاء فيها: لقد تم الاتفاق في أنقرة والقدس. معروف أن أثناء الاتفاقات الدولية بين الدول تذكر العواصم، فيقال مثلا: اتفقت الرياض مع القاهرة مثلا، تذكر العواصم. فلم يقل هنا وثيقة الاتفاق بين أنقرة وتل أبيب، لا، والقدس. فكأن الاتفاقية تقول: جرى الاتفاق بين الطرفين، تركيا وعاصمته أنقرة وإسرائيل وعاصمته القدس. ونقول لأردوغان: يعني لماذا سكت عن هذا؟ أليس هذا اعتراف ضمني؟ وعندما جاء أردوغان إلى اليهود فيما يسمى بدولة إسرائيل، قال أرييل شارون لأردوغان عند استقباله وأمام وسائل الإعلام، قال: أهلا وسهلا بك في القدس عاصمة الأمة اليهودية. وأردوغان واقف وساكت. وأيضا زيارته للقدس تحت الحراسة اليهودية. وعندما يعترف ترامب بالقدس كعاصمة لليهود يخرج علينا أردوغان فيقول: يا سيد ترامب، إن القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين. لم يفعل أردوغان شيئا للفلسطينيين ولا للقدس سوى التغريدات الحماسية. تغريدات الحماسية ما شاء الله الرجل وفى وكفى، لكن بالنسبة للأفعال الحقيقية لم يفعل شيئا. يقول عضو الكنيست عن حزب الليكود ووزير النقل ووزير الاستخبارات والطاقة الذرية اليهودي إسرائيل، اسمه هكذا، اسمه إسرائيل كاتس، ماذا يقول؟ قال أردوغان يلعب معنا بمنطق العدو الصديق، بمنطق العدو الصديق، أي يهاجم في العلن ويصادق ويؤيد في السر. ويقول محلل السياسي اليهودي الدكتور إيدي كوهين، يقول أردوغان عنده خطابان، خطاب في الإعلام والخطاب الثاني للولايات المتحدة ولإسرائيل وراء الكواليس، يقول لهم إن هذا الخطاب للاستهلاك الداخلي، يعني خلونا يا جماعة نغالط الناس ونخدعهم ونخدرهم حتى تبقى ثقتهم فينا. والإخوان المسلمون ما شاء الله ما يقصرون، أيضا يرقعون ويعني يصلحون هذا النقص ويكملون ما شاء الله. ويقول الدكتور إيلي كوهين لماذا لا يقطع أردوغان علاقته مع إسرائيل، فعلم إسرائيل إلى اليوم يرفرف على اسطنبول، وقيمة الصادرات السنوية من تركيا 4 مليار و100 مليون دولار من تركيا إلى تل أبيب، 4 مليار و100 مليون دولار. ويقول الدكتور إيلي كوهين ما هذا النفاق، يهودي يقول ما هذا النفاق، قل أنت أمام الناس تخاطب نحن لسنا كذا وسنفعل وسنحرر ومن تحت يعني ما شاء الله الشغل يمشي. تعرفون قصة السفينة هذه التي سفينة مرمرة هذه التي أرسلت من تركيا تحمل معونات المحاصرين في غزة فأوقفها اليهود وقتلوا فيها بعض الأتراك. للعلم أن سفينة مرمرة ذهبت من تركيا ولم يكن فيها أحد من حزب أردوغان، لأن أردوغان منع من المشاركة فيها ولم يأذن بتحركها، وصوروه أنه هو الذي دعم فلسطين وأنه اخترق الحصار وأنه صوروه بطلا، بينما هو في الحقيقة هناك تصريح بلسانه يخاطب الذين ذهبوا، يخاطب الذين ذهبوا ماذا يقول؟ يقول فهل أخذتم موافقة من رئيس الوزراء آنذاك، يقصد نفسه أنه الآن يتكلم ولما كان رئيس، لما صار رئيسا في تلك الأيام لما ذهبت السفينة كان رئيس الوزراء، قال فهل أخذتم موافقة من رئيس الوزراء آنذاك من أجل إيصال مساعدات إنسانية من تركيا، ونحن أصلا قدمنا المساعدات إلى غزة إلى اليوم ولا زلنا نقدمها إلى فلسطين، وإذ نحن نقدم المساعدات فلا نقوم بعملية استعراضية لصالح أحد، هو يلوم أصحاب السفينة، وإنما نقدمها في إطار السياسات الدولية المتعارف عليها، وسنظل نقدم المساعدات ولا نقدمها من خلال الضرب على الطبول والدفوف، وإنما وفق آدابها وضوابطها. تركيا والعلمانية أو أردوغان والعلمانية، أردوغان والعلمانية. يصرح أردوغان بأن حكومته علمانية. أنتم تنظرون الآن لإخوان المسلمون يحكمون بالقوة على بعض الدول بأنها علمانية، ويعلمنون حتى بعض الدول حتى الخليجية هذه دولة علمانية. طيب هذا الرجل يصرح يا جماعة، يصرح بلسانه أنه علماني وأن دولته علمانية وأن نظامه علماني، يصرح أردوغان بأن حكومته علمانية، ويقول إن العلمانية لا تعني لا دينية، وإنما العلمانية تعني احترام كل الأديان، وأن يؤمن أو وأن يؤمن أن يعيش كل فرد دينه، أو أن يؤمن أن يعيش كل فرد دينه. يقول أبواق الإخوان المسلمين كمحسن العواجي وغيره إن الخط الذي سارت عليه تركيا في إصلاحها هو مطابق للمنهج النبوي، يعني يسير أردوغان خلف الطريقة النبوية. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام تدرج هكذا يقولون، وفي الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام نعم تدرج، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلمع الحرام ولم يدافع عنه ولم يقننه كما فعل أردوغان. هذا مقنن، العلمانية هذه مقننة حتى في الدستور، يقننون العلمانية والديمقراطية ويقولون هي غير قابلة للإلغاء. من آثار العلمانية في تركيا أن يوم الجمعة يوم دوام رسمي، تركيا الإسلامية عاصمة الخلافة، يوم الجمعة يوم عمل، الموظفون يذهبون إلى العمل، هذه عاصمة الخلافة سابقا وحاضرا ومستقبلا كما يقول من، كما يقول واحد منهم، يوم الجمعة دوام رسمي ويوم الأحد عطلة مثل أوروبا، أي دولة الخلافة الراشدة. ومصطفى كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك هذا رجل هو الذي كان سببا في سقوط الدولة العثمانية، وهو يهودي من يهود الدونمة، وباختصار شديد يهود الدونمة هم يهود تظاهروا بالإسلام، وقصتهم طويلة في هذا، قصتهم طويلة، لكن باختصار هم قوم يتظاهرون بالإسلام. وهذا الرجل كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك علماني خبيث كان سببا في سقوط الخلافة، سقوط الدولة، ما نقول خلافة نقول دولة عثمانية، وكذلك سبب في تغيير أشياء كثيرة في تركيا. ماذا يقول أردوغان وماذا يفعل؟ أردوغان يعلق صورة كمال أتاتورك خلفه في مكتبه وفي الاجتماعات الخاصة، وما زالت تركيا تحت إشراف أردوغان تحيي ذكرى وفاة كمال أتاتورك إلى يومنا هذا، عندهم ذكرى سنوية لوفاة كمال أتاتورك، مصطفى كمال أتاتورك. وفي الذكرى 77 لوفاة كمال أتاتورك حضر أردوغان الحفل وألقى كلمة، وله صورة أخرى يلقي كلمة طويلة أمام قبر مصطفى كمال أتاتورك رأس العلمانية. بقينا في تركيا ودولة إيران، بين تركيا وإيران تعاون اقتصادي كبير، فأردوغان وبعض وزرائه لهم دور كبير في مساعدة إيران وتخفيف وطأة الحصار المضروب عليها، وذلك عن طريق تهريب الأموال إليها من بعض البنوك الحكومية، ومن ذلك أيضا إنشاء مجلس تعاون مشترك مع إيران، وقد اشتمل على اتفاقية تبادل تجاري يصل إلى 30 مليار دولار. فتركيا بحاجة للطاقة من إيران، وإيران بحاجة لمنفذ تصدر منه بضائعها إلى أوروبا. أردوغان يشارك في الاحتفالات الرافضية التي تقام في العاصمة، يشارك في طقوس الرافضة في عاشوراء، وقد حضرها أردوغان بنفسه وشارك فيها، وهو أول رئيس وزراء يشارك بنفسه. وقد نقلته قناة المنار الرافضية، نقلت الحفل وكلمة أردوغان. أردوغان والحوثيون، كم جندي أرسله أردوغان لقتال الرافضة وتحرير اليمن من الرافضة؟ لا شيء. في الوقت الذي ترسل إيران عملاءها من الحوثيين وغيرهم، ذهب أردوغان إلى إيران ليقف بجانبها في حصارها. في مارس 2011 ضبطت شرطة دبي سفينة تركية متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وفي المنطقة الحرة هنا في عدن كشف الأمن في عدن عن حاوية فيها أسلحة تركية قادمة من تركيا في طريقها إلى الحوثيين، وضبطت قوات التحالف سفينة تركية عليها 22 تركيا متجهة إلى الحديدة، هذا قريب قبل مدة يسيرة، والسفينة محملة بمواد متفجرة تذهب بهذا المواد للحوثيين ليقتلوا الناس. وحصلت في اسطنبول لقاءات بين الحوثيين وبين حزب الإصلاح وذلك تحت رعاية قطر، كله في اسطنبول. ومن تركيا الإخوانية ومن اسطنبول بالذات خرجت قبل مدة يسيرة مظاهرات عارمة تساند الحوثيين، تساند الحوثيين وتنتصر لهم. حقد تركيا على بلاد التوحيد، تركيا صديق حميم لليهود وإيران وفي المقابل عدو لدود لبلاد التوحيد. وزير داخلية أردوغان الأسبق اسمه إفكان علاء، إفكان علاء، يدعو إلى فتح مكة. ما معنى فتح مكة؟ معنى أنها في أيدي مشركين، يدعو إلى فتح مكة. وبعد سقوط ضحايا في حج 1435 هجرية خرج محمد قورماز رئيس الهيئة الدينية في تركيا يهاجم السعودية قبل تعزيتها في الضحايا، ويقول في الصحف التركية إن السعودية ليست جديرة بتنظيم مناسك الحج ولم تعد تهتم بخدمة الدين. هذه اللهجة لهجة إيرانية، ولو جاءت تركيا وقطر وإيران والله ما استطاعوا أن يقوموا بعشر معشار ما تقوم به المملكة العربية السعودية من الخدمات. ويخرج مستشار الرئيس التركي للشؤون الاقتصادية ويقول السعودية تحتاج إلى ربيع، تحتاج إلى ثورة. ويقول نور الدين يلدز أحد شيوخ أردوغان يقول نحن معنا مشاكل كثيرة مع السعودية أكثر بكثير من مشاكلنا مع إسرائيل. نحن معنا مشاكل مع السعودية أكثر بكثير من مشاكلنا مع إسرائيل. طيب لو أنك يعني حققت الإسلام الصحيح في نفسك ما حصلت لك هذه المشاكل، ما جاءت هذه المشاكل إلا من المرض الذي في نفوسكم، نسأل الله السلامة والعافية. بقي قليل إن شاء الله. ودعم تركيا للإرهاب، أما دعم تركيا للإرهاب فقد أصبح معروفا عند الجميع، فقد فتحت تركيا للإرهابيين ليدخلوا بلدها من تركيا إلى الدول المجاورة ومن هذه الدول المجاورة إلى تركيا، ولا يستطيع أحد الدخول إلى الدول المجاورة ولا الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية إلا عبر تركيا. الذين يذهبون من دول الخليج ومن المغرب العربي يذهبون إلى سوريا عبر من؟ عبر تركيا، تركيا تعرف هذا. خرج في قناة روسيا بعض الدواعش يتحدث عن تعاون تركيا مع داعش في بيع النفط، تعاون تركيا مع داعش في بيع النفط، وأكد هذا الأمر أن تركيا تتعاون مع داعش في بيع النفط أكده نبيل نعيم قائد سابق في تنظيم الجهاد في بعض مقابلته، وهناك فيديوهات مسربة لتوديع بعض عناصر الجيش التركي لأفراد من داعش. واعترف بعض البرلمانيين في تركيا عن وجود كيان داعشي بارز قائم في تركيا، وأثبت البرلماني هذا بأن التنظيم يساعد على نقل الدواعش من تركيا إلى سوريا، وذكر أنه في عام 2011 تم نقل أكثر من 1800 إرهابي، هكذا يقول. ويقول البرلماني، هذا البرلماني، كان هناك تجسس على هؤلاء الإرهابيين وعلى مكالماتهم وتم معرفة مكانهم، ولكن لم يتم مداهمتهم ولو بحملة أمنية واحدة. وذكر أن هناك مجلات لداعش تصدر من تركيا، وذكر أن بعض الدواعش يصابون في سوريا ويعالجون في تركيا ثم يرجعون إلى سوريا، وذكر أشياء كثيرة ممكن أن يرجع بعنوان في اليوتيوب، بعنوان كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا. بقينا في أردوغان والانحلال الأخلاقي. تدر الدعارة في تركيا، تدر على تركيا 4 مليار دولار سنويا. ما رأيكم نجعله بعد الأذان؟ أحسن أذن ونواصل إن شاء الله. هذا الانحلال الأخلاقي في تركيا تدر الدعارة في تركيا تدر عليها على تركيا 4 مليار دولار سنويا وقيل أقل من ذلك. في تركيا أكثر من 300,000 يعملون في الدعارة 300,000 والدعارة هناك لها نقابة في تركيا وتضم في إحصائياتها 8,409 من العاهرات بحسب إحصائيات 2010. نحن نذكر هذه الأشياء فقط لتعرفوا عندما يقول الإخوان المسلمون هذه عاصمة الخلافة الإسلامية. وضع أردوغان قانونا لتقاعد بنات الهوى أي العاهرات لتقاعد وضع أردوغان قانون لتقاعد بنات الهوى في بيوت الدعارة لتتقاضى على عهده 150,000 عاهرة راتبا شهريا. التقاعد يعني يأتي عليه وقت تنتهي توقف خلاص توقفي يعني خدمت الوطن بما فيه الكفاية الآن ترتاحين وتستلمين راتبا بسبب ما بسبب الخليفة الراشد هذا أردوغان. الدعارة قننت في تركيا بموجب المادة رقم 227 من القانون الجنائي رقم 5237 وقد أعدته حكومة حزب التنمية والعدالة الإخوانية. هذا الحزب حزب أردوغان هو الذي أعد هذا القانون وصادق عليه البرلمان في 2004 سبتمبر 2004 وصار في حيز التنفيذ في مايو 2005. حكومة الإخوان هي التي تعد هذه القوانين نسأل الله السلامة والعافية. وفي تركيا فتحت شواطئ خاصة بالعراة شواطئ خاصة بالعراة في عهد أردوغان كما ذكر موقع قناة العربية وهذا واسم هذه الشواطئ شواطئ ضاتشة هكذا. وفي تركيا يرخص فيها القنوات الإباحية التي تبث الخبث بالليل والنهار قنوات إباحية مرخصة من الدولة. ويسأل أحد المثليين المثليون معناهم الذي عندهم شذوذ جنسي معنى أنه رجل يميل للرجل مرأة تميل للمرأة نسأل الله السلامة والعافية لكن نحكي هذا الشيء أخوة من أجل يعرف إلى أين وصلت هذه الدول وأيضا من أجل تعرفون تلبيس الإخوان المسلمين كيف يلبسون إذا حقدوا على شخص حطموه من زاوية الأرض. السعودية بلد فيها خير كثير يقام فيها الشرع محاكم ما فيها دستور المادة الفلانية من الدستور عندهم شرع الله قال الله قال الرسول بلد الوحيد التي ما فيها دستور عندهم محاكم تحكم بالشرع عندهم أمر معروف نهي عن منكر عندهم يعني هيئة كبار علماء لأهل السنة عندهم إقامة الحدود قطع يد السارق جلد الزاني عندهم جامعات ومع هذا ليسوا براضين عنها حطونها يسمونها بدولة آل سلول وهم والله أولى بهذا الوصف. وعندما يأتون إلى مثل هذه الدول المنحطة يرفعونها إلى السماء عاصمة الخلافة الإسلامية عاصمة الإسلام قديما وحاضرا ومستقبلا سلطان المسلمين العظيم. كم أفسدوا هؤلاء الإخوان سبحان الله. يقول أحد هؤلاء المثليين يسأل أردوغان عن رأيه الشخصي في المثليين في تركيا ما رأيك في المثليين في تركيا. طبعا أغلب الرؤساء خاصة بالنسبة للإخوان عندما يصعد لابد يمتحن لا. ما رأيك في كذا ما رأيك في اليهود ما رأيك في النصارى هم يخافون يقول لك إذا طلع يجي يحكم علينا بكذا لابد نعرف الآن قبل أن ننتخبك قبل أن تدخل في الانتخابات نعرف مواقفك من هذه الأشياء. فيجيب يعني يسأله هذا الرجل شاب من المثليين يسأله عن رأيه الشخصي في المثليين أي الشواذ جنسيا ويسأله عن السحاق وعن التحول الجنسي وعن زواج المثليين. فيجيب أردوغان بأنه من الضروري أن يعترف بحقوق المثليين حقوق جمع حق. هل هؤلاء لهم حق؟ نقول للتكفيريين ما رأيكم بهذا هم يقولون يأتون إلى الدول الإسلامية لقد سننوا قوانين ولقد شرعوا. هذا يقول حق المثليين، حق اللوطي في ممارسة لوطيته. ماذا تقولون في هذا؟ لماذا ما نسمع التكفير؟ لماذا ما نسمع التكفير؟ وهذا يصرح، والفيديو موجود، المثلي يتكلم وأردوغان يجيب عليه مترجم. ماذا يقول؟ يقول من الضروري أن يعترف بحقوق المثليين. سبحان الله، تكفيريون هؤلاء يستخدمون التكفير كسلاح، متى ما أرادوا أن يطلقوه أطلقوه، متى ما أرادوا أن يحجموا عنه أحجموا عنه. والله لو لو لو قال شخص دون هذه العبارة بكثير والله ما أبقوه على الإسلام لحظة واحدة. ماذا يقول أردوغان؟ يقول من الضروري أن يعترف بحقوق المثليين، وأنه ينبغي أن يكونوا محميين من قبل القانون في ضوء حقوقهم وحرياتهم. أي حق؟ ممارسة الفاحشة. خليفة المسلمين أردوغان يعطيهم الحق في ممارسة الفاحشة. وقال أردوغان أرى أن هذه المعاملة التي يواجهها المثليون من وقت لآخر في مشاهد التلفاز أرى أنها غير آدمية. وفي تركيا يرخص رسميا للمثليين، أي الشواذ جنسيا. وفي اسطنبول خرج أكثر من 100,000 شاذ جنسيا، خرجوا من أجل مطالبة بحقوقهم. وفي تركيا يرخص لمسابقة ملك الجمال. ما عدنا نحن في ملكة الجمال، إيه ده قديم هذا. أستغفر الله العظيم. الآن في ملك الجمال. وافقت السلطات التركية على إصدار أول مجلة للمثليين في تركيا، وصدر أول عدد منها في أغسطس 2014. وصرحت الصحيفة في أول أعدادها بأن هذه الخطوة تأتي من جهة حكومة رئيس الوزراء أردوغان للتأكيد على عدم وجود أي عنصرية تجاه الشواذ في تركيا. وفي عهد أردوغان اشتهرت الحمامات النسائية التي يقوم عليها الرجال. أما الخمور فتزرع تركيا سنويا 1.5 مليون فدان من العنب الخاص الذي يخصص لخمر سارفين، خمر تركي مشهور على مستوى الرابع في العالم. مخصص 1.5 مليون من العنب لهذا الخمر في عهد خليفة المسلمين أردوغان. ويعتبر قال وحقق الحزب الحاكم أكبر إنجاز اقتصادي له بامتلاكه أكبر مصنع الخمور، وهو مصنع تيكيل الذي بلغت قيمته 292 مليون دولار. أما المسلسلات الخليعة في تركيا فقد ازدهرت المسلسلات، مسلسلات العري والدعارة وزين المحارم التركية، وهذه المسلسلات تغزو العالم منذ 2008 إلى اليوم، وأردوغان يقوم بتكريم الممثلين كل عام. خلاصة الكلام على أردوغان مما تقدم يتبين لنا أن أردوغان كما يلي: أولا رجل جاهل بالتوحيد ويساعد على نشر الشرك، ثانيا رجل علماني يصرح بذلك ولا يجد أدنى حرج، ثلاثة علاقته باليهود قوية ومريبة، وأن علاقته باليهود تجاوزت علاقة الصداقة والتعاون كما يقال إن صح التعبير إلى ما يشبه التحالف، وأن علاقته باليهود أقوى من علاقته بالبلاد الإسلامية والعربية، رابعا أن أمريكا جندته لتقسيم البلاد العربية، خامسا أنه لم يفعل شيئا لفلسطين سوى النعيق والصياح. سادسا أنه رجل حاقد على المملكة العربية السعودية بينما هو صديق حميم لإيران، وقد كان أردوغان يقف في ثورة الربيع يقف مع الانقلابات، وفي ثورة إيران وقف مع حكومة إيران، وأن أنظمة تركيا وإيران وقطر تشكل مثلث شر على الوطن العربي عموما والجزيرة العربية خصوصا. سابعا أردوغان يشجع الفساد الأخلاقي في تركيا ويقره ويقنن له القوانين، فيقول للوطيين لكم الحق في ممارسة المثلية. ثامنا هذا هو الخليفة الأعظم رجب أردوغان وهو سلطان المسلمين كما يقال، تبين لنا أنه لا يستحق من هذا الزخم الإعلامي شيئا. ولا أدري أين ذهبت عقول الإخوان المسلمين عندما يصفون هذا الرجل بالخليفة الأعظم، وهم يعلمون أن ولايته محدودة، خليفة ولايته محدودة، انتهت المدة، قالوا ادخل مع يعني اترك الفرصة للانتخابات. أي خليفة؟ هل بالله عليكم يفرح شخص بمثل هذا؟ يقال هذا خليفة وهي مدته محدودة 4 سنوات أو 5 سنوات ثم يعرض لدورة انتخابية جديدة؟ أين عقول الإخوان المسلمين؟ كيف يلبسون على الناس بهذه التلبيسات والتضليلات؟ نحن ما تكلمنا يا أخوة إلا لأن مثل هذه الأمور لابد يعرفها الناس، وإذا لم يعرفها الناس فإن تحصل مفاسد كبيرة. إذا ترك المجال للإخوان هم الذين يحللون، هم الذين يضبطون المسائل، هم الذين يفسرون الأحداث، ستحصل مفاسد كارثية، لأن الإخوان لا ينطلقون إلا من منطلق الحزب، يتلون بتلون الحزب. قامت الثورات على الحكام، قاموا قالوا حقوق شعوب، شعوب حقوقها مسلوبة ومنهوبة، وهؤلاء طواغيت، أرادوا أن ينقلبوا على أردوغان، صاروا سلفيين، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. كيف يتقلبون؟ كيف يتغيرون؟ عندما حاولوا أن ينقلبوا على أردوغان، وعندما انقلبوا على أو أطاحوا بمرسي، ما شاء الله تشوف الآثار والكلام السلفي، لا يجوز. والله سمعت القرضاوي بأذني هذه يقول الذين خرجوا على مرسي خوارج، ما شاء الله، والذين خرجوا على حسين مبارك إيش قال فيهم؟ هؤلاء ناس يلعبون يعبثون، والله لا ينبغي أن نترك لهم مجال. وبعض الإخوة يظن أن نتكلم، إحنا يا أخوة ما نتكلم من أجل نضيع أوقات، هناك كلام خطير لابد أن يوقف من أن يوقف لهؤلاء الناس. إذا ترك المجال لهؤلاء الإخوان فإنه سيأتي علينا يوم إذا أردنا أن ننطق بكلمة الحق ما نستطيع، يصعب علينا أن ننطق بكلمة الحق، يقلبون المجتمع كله إلى مجتمع إخواني، وبعد ذلك نقول يا ليتنا ما سكتنا. ما سنسكت عن الإخوان، سنتكلم، وللعلم نتكلم عن الإخوان من قبل 25 سنة، لا تظن أننا نتكلم لأننا جندنا من زيدنا وعمر، لا، نحن نتكلم عليهم من قديم، تكلمنا فيهم وحاضرنا فيهم وكتبنا فيهم وناظرناهم وناقشناهم ورددنا عليهم من قديم هذا الكلام. وأنتم تعرفون هذا حفظكم الله، بعضكم يعرف، فالمسألة بارك الله فيكم مسألة نصيحة، وإلا يمكن أن نقول كما يقول بعض الناس إيش لي أنا أجلس لي في بيتي ويحصل ما يحصل، تظنون أني سأتعب؟ والله سأرتاح، سيرتاح الإنسان من التحضير وسيرتاح الإنسان من الدخول في النقاشات مع الناس، لكن ما يقوم الحق إلا بالصراحة والوضوح. وعندما كتبت المقالات لأنتقد أمثال أردوغان لم أجز لنفسي أن أقدم على هذه المسألة حتى سألت العلماء، تواصلت مع العلماء وأسأله، ليس لأنني خائف من زيد أنه سينتقدني، أنا أريد استفيد، أنا أريد أن أقدم على شيء على بصيرة. وسألنا العلماء ما رأي مشايخنا في هذا الكلام أن ننتقد، لأننا بحاجة إلى بيان مثل هذا الرجل، بحاجة إلى كشف حقيقته وكشف حقيقة الإخوان المسلمين الملبسين. فبعض علمائنا قرأوا ما كتبنا ولم يروا فيه شيئا، وقالوا ليس عندنا شيء ثابت في هذه المسألة، أي أنه لا يجوز مطلقا أو أنه يجوز مطلقا، قالوا وإنما يرجع إلى حسب المصلحة، تتكلم في حاكم دولة أخرى بحسب المصلحة. أنت ما تذهب تتكلم على الملك سلمان وتقول بحسب المصلحة، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن أمثال هؤلاء المنحرفين أنا أتكلم عن أمثال هؤلاء الذين هم يعني نفع الله بهم الإسلام. أنا أتكلم عن المنحرفين. المنحرف نفسه في دولة أخرى لا يتكلم عليه إلا إذا كانت هناك مصلحة. يعني هؤلاء يعملون لحساب إيران، يعمل حساب اليهود، ونسكت عنهم. قطر لها عملاء داخل اليمن، عملاء يشتغلون هناك، جماعة إرهابية تشتغل تبع قطر، وهناك سياسيين تبع قطر يفسدون في البلد، نتركهم ولا نكشف قطر ولا نكشف عملائها؟ استطاعت قطر أن تخترق أماكن حساسة جدا وأن تأخذ بعض الملفات في الحرب على الحوثيين وأن ترسلها إلى إيران. استفادت إيران في معرفة بعض الأحداث في اليمن وبعض الأسرار بسبب قطر. يسكت عن قطر؟ ما يتكلم فيهم؟ ما يتكلم عن النظام؟ هذا المسألة يا أخواني. وإلا لو الحقيقة في تقصير، لو رأينا أن غيرنا قام بالواجب لقلنا لا حاجة لأن نتكلم، لكن في تقصير كبير للأسف، تقصير من السياسيين، تقصير من الدعاة، تقصير. والله يا إخواني أنني لا أتكلم حول هذه المسائل إلا للضرورة، للضرورة. ومما يؤسف له وأنا أقولها والله وأنا متألم، أن الساحة خلت من الدعاة وطلاب العلم الذين يتكلمون عن الإخوان. للأسف الإخوان يشتغلون شغل، شغل خطير جدا، والآن يعيشون ذروة شغلهم وتلبيسهم وتضليلهم، والساحة خالية ممن يقف لهؤلاء الناس. حرام والله، حرام أن تتركوا يا معاشر طلاب العلم، حرام أن تتركوا الإخوان، سيفسدون البلد. أنتم يا أهل السنة فيكم الخير وفيكم البركة، لابد أن ترد الأمور إلى نصابها بفضله سبحانه وتعالى ثم فضلكم أنتم. لا تتركوا المجال للإخوان. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.